بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوتي طلاب العلم، أخواتي طالبات العلم، أهلا وسهلا بكم جميعا في الدرس الثالث من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السدي. هذه المنظومة يعني من الغرائب والعجائب أن تعلم أنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي ألفها وكتبها وهو ابن 23 سنة فقط، ثم قرنها بشرحها، وضعها في 49 بيتا. الأبيات الأولى جعلها في الاستفتاح من بسم الله الرحمن الرحيم قبل المقدمة، ثم الحمد والصلاة عليه وصحبه وسلم، ثم ذكر بعض فوائد علم القواعد، علم العلم الشرعي عموما، ثم فوائد علم القواعد على وجه الخصوص. اشتملت المنظومة على ما يقارب 46 قاعدة. نعم بعضها ضوابط فقهية على التعريف الذي ذكرناه، وسأتي بيان هذا، فإنه عندما يذكر قاعدة في بعض الأحيان يذكر ما يتفرع عنها سواء من قواعد فقهية أو ضوابط فقهية، وفيها أيضا قضايا أصولية كما في أحكام العام والخاص عندما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض ألفاظ العام، وهي ليست من قواعد فقهية وإنما هي أصول فقه، ولكن جرت عادة العلماء المتقدمين أنهم قد يذكرون في القواعد ما هو من الأصول وقد يذكرون في الأصول ما هو من القواعد، وهذا الأمر يسير. نبدأ بشرح الأبيات. الأبيات الأولى كما قلت هي استفتاح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله العلي الأفقي وجامع الأشياء والمفرق. لم نتكلم يا طلبة العلم عن الحمد وما تعريفه هو الفرق بين الحمد والشكر، فهذا في الغالب أنه يتكرر في كل بداية ومقدمة كل متن يشرح طالب العلم، إنما الذي يعنينا من البيت هذا هو الكلام على قوله وجامع الأشياء والمفرق، وهذا من براعة الاستهلال. لما كانت القواعد الفقهية من جمع الفروع الفقهية في تقعيد عام فكان من جمع الأشياء، وأيضا عكسه أن ما لا يطبق على القاعدة فإنه يفرق على غيرها من القواعد، ولذلك كان جمعه سبحانه وتفريقه في حكمه وفي أمره وفي شرعه، وهذا القواعد الفقهية هي من شرعه، لأن الشريعة المطهرة منضبطة غير مضطربة، وهذا من كمالها ومن شمولها ومن علامات بقائها، فتجمع النظير إلى نظيره، فتجمع بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين، ولو كانت تفرق بين المتماثلين أو تجمع بين المختلفين لا لم تكن منضبطة أبدا، ولكن إنها تنزيل بالحكيم الحميد، تجمع بين الأشياء المتماثلة وفق تقعيد وتقسيم وتفرق بين المختلفة، وهذا من العدل الذي قامت عليه هذه الشريعة المطهرة. ثم قال بعد ذلك: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وذي النعم أي صاحب النعم المنعم بها وهو الله عز وجل، وقد أكرم عباده بنعم كثيرة. وقوله والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم جمع حكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، ومن أسمائه سبحانه الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي آية الكرسي قال الله عز وجل عن نفسه: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى. والحكم ناسب ذكرها هنا لأن من حكمة الله عز وجل أن شرع لعباده هذا الدين، ومن حكمه أن وضع له القواعد والأصول الجامعة لأحكامه، وكل أمره في خلقه بحكمة، سواء بالخلق أو الرزق أو الوعد أو الوعيد أو الأمر أو النهي أو التدبير، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الهائز مراتب الفخار. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أهل الإسلام في بداية مؤلفاته. والفرق وتعريف الصلاة والسلام والفرق بينهما الذي يظهر لي أنه يتكرر عند طلبة العلم في كل بداية مثل علمي. قال: وآله، والآل الصحيح أنهم أتباعه بإحسان إلى يوم القيامة، سواء من ذويه وغيرهم، سواء من أهل بيته أو غيرهم، فيدخل في ذلك كل مؤمن مصدق بالله عز وجل متبع لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وصحبه الأبرار. الأبرار أصحاب المعروفون، وهم فالصحابي هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والأبرار جمع بر، والبر وصف للصحابة رضي الله تعالى عنهم أو لأحدهم. والبر في اللغة هو المطيع، البر في اللغة هو المطيع، وهذا وصف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مطيعون لرسولهم، مطيعون لله عز وجل، ومطيعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا ثم قال: الحائز مراتب الفخار. ولا شك أن كل منقبة ومفخرة بعد يدركها بشر بعد الأنبياء فإنما هي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيهم أنهم صحبوه ولزموه ونقلوا عنه الشريعة وجاهدوا في الله حق جهاده وفتحوا الأمصار وعلموا الناس الخير ونقلوا الشريعة إلى من بعدهم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال بعدها: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا براعة استهلال، انتقال من الأعلى للأدنى. فبدأ أولا بفضل العلم كله، ثم انتقل بعد ذلك إلى فضل الخاص منه المعني بالدراسة وهو علم القواعد الفقهية. اعلم هديت، هديت جملة معترضة بالدعاء لك أيها المستمع أو المشاهد. اعلم هديت أن أفضل المنن، أي أفضل ما يمن الله به عليك ويعطيك، علم. ولا شك أن أعظم ما ينعم الله به على العبد بعد الإسلام والإيمان علم ينفعه الله به عملا وتعليما. ولذلك قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم. والمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي. وقد نقل الإمام النووي عليه رحمة الله أن كل آية، نقل الإجماع على أن كل آية وكل حديث في فضل العلم فإنما المراد به العلم الشرعي، فإنما المراد به العلم الشرعي. فلا يجوز الاحتجاج بالأدلة على العلوم الدنيوية. والعلم من أفضل المنن لثمرته وغايته، فهو ميراث الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ولأن الذي يتعلم العلم ذات تعلمه عبادة، ذات تعلمه عبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، في حديث الدرداء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وثالثا لأنه يتعبد لله عز وجل على بصيرة وعلى علم، وثالثا ورابعا لأنه يعلم الناس الخير فيكون له مثل أجورهم، فيكون له مثل أجور من عمل بهذا العلم. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن دعا، وفي الحديث الآخر ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. ولذلك العالم له أجر كل من عمل بعلمه ممن أخذه عنه إلى يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وخامسا لأن العلماء وأهل العلم هم الذين يدافعون عن الشريعة، ولذلك لما تكفل الله بحفظ هذا الدين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كان من شرف أهل العلم أنهم هم الذين يحفظون هذا العلم على مدار الأزمان والأعصار بتعلمه والعمل به وتعليمه للناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى ميزتان من ميز العلم، أو وصفان من أوصافه، أو غايتان من غاياته، فقال علم يزيل الشك عنك والدرب. فالعلم تذهب معه الشكوك إلى اليقين، وتذهب معه الأمراض إلى صحة القلوب، ولذلك قال يزيل الشك عنك والدرب. وما أمراض العباد في إلا بسببين: الشبهة والشهوة، والعلم من أعظم دوافعها، لأن الشبهات، لأن الجهل يورث الشبهات، والشبهات تورث الشك، والشهوات تسبب درن القلب وقسوته، والعلم يورث الخشية، ولذلك يمنع العبد من مقارفة المعاصي والذنوب، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا هذه هي ثمرة من ثمرات العلم، يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب. فمن ثمرات العلم أنه يوصل العبد إلى الحق الذي يطلبه. فالعلم فالذكاء لا يوصل إلى ذكاء لمجرد عقل الإنسان، إن الذي يوصله هو العلم بالله والعلم بدينه والعلم بأحكامه. ولذلك الحقيقة للقلوب لا تدرك إلا من خلال الكتاب والسنة، ونور القلب لا يدرك إلا بهذا. ويوصل العبد إلى المطلوب أي العلم، وهو الغاية التي يشدها، وهي العبودية لله عز وجل على بصيرة ومرضاته وجنته ورضوانه. لما مدح العلم مطلقا خص القواعد ببعض ثمراتها التي ذكرناها قبل في الدرس الثاني، ولذلك قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. وقد بينا ما معنى أن تجمع المسائل المتفرقة. ما نتيجة ذلك؟ قال لترتقي في العلم خير مرتقى. ما هو المرتقى هذا؟ أن تنتقل بفهمك لهذه القواعد وتطبيقها من مجرد مقلد إلى مجتهد ناظر في الأدلة والأحكام، وتقتفي سبل الذي قد وفق، أي وتقتفي طريقة أهل العلم الأوائل الراسخون. وصف المؤلف بعد ذلك منظومته فقال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، بمعنى أني ما أتيت بها من نفسي، وما اخترعتها وما ابتدعتها، وإنما جئت بها من مجموع كلام أهل العلم في علمهم. ولذلك قال من كتب أهل العلم قد حصلتها. وفي هذا فوائد أيها الإخوة، منها التواضع وعدم ادعاء أن الإنسان لم أتى بجديد لم يسبق إليه، ومنها ومن فوائده التربوية الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم وأنهم هم السابقون في هذا ونحن الآخذون منهم لهذا العلم. ومن فوائدها ثالثا أن هذا العلم مسند يأخذه المتأخر عن المتقدم، وهذا من رسوخه ومن بلوغ ومن كماله، بل هو من دلالة بقائه وصلاحه. ولذلك لما بين المؤلف أنه من كتب أهل العلم قد حصلها ناسب أن يدعو لهم، فقال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع وفرانه وبره. ونحن نقول: اللهم اجزي علماء المسلمين جميعا خيرا كثيرا وارفع درجاتهم واجزهم جناتك ولقائك والاجتماع بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم جزاء ما قدموا للأمة. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ عبد الرحمن السعدي خيرا كثيرا وأن يتقبل منه هذا الأعمال وأن يجعلها في ميزان حسناته لكل من تعلمها وعمل بها، إنه سميع مجيب. انتهى درس هذه الحلقة، لنا لقاء في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.